مع كل مرحلة جديدة بعمرنا منتقدم خطوة، بتكبر أحلامنا وبتكتر أهدافنا وبتترسخ مبادئنا. وحلقة اليوم من برنامج غابة وسما وأسرار رح نتعرف فيها على مرحلة المتقدم والجوالة مع ضيوفنا لليوم القائد محمد حسام. ويسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك من بعد غيبة. يا هلا فيكم، يسعد أوقاتكم. إن شاء الله غيبة خير. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعني بيقولوا عدنا والعود أحمدوا. أكيد. هلا الفكرة يعني أنا كقائد ما بجوز ضل دائما، يفترض يكون في دور للكل، الشباب والصبايا أكيد، ولكن ما غنى يعني. الله يخليك. كمان بدي رحب بالقائد موسى حمادي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا. بحلقات سابقة تعرفنا على المراحل الكشفية ابتداء بالأشبال والزهرات وصولا للفتيان والمرشدات والمرشدات المتقدمات، واليوم مرحلة المتقدم والجوالي معك قائد محمد. هلأ بنرجع نقول صباح الخير من أول وجديد. مرحلة الكشاف المتقدم هي والجوالي مرحلتين متتاليتين، بتبدأ من 16 سنة ل 18، هي الكشاف المتقدم. الجوالي بتجي تالي لإله من 18 ل 23. هلأ المتقدم قبل أي شيء نحن بدنا نعرف تكوينه النفسي، خصائصه هي شو بتكون. بالدرجة الأولى هو بلش وعيه يوضح، بلش ينضج أكثر فكريا وروحيا وعاطفيا، بلش ينضج، لكن بيبقى عنده حنين للمغامرة اللي كان يعيشها بالحارة بالبرية بالمدرسة، هاي بيكون في له حنين شوي صغير لإلها. اثنين، بيكون زاد عنده رغبة بتعبيره عن النفس، نمو جسماني بيكون صار عنيف أقوى، بيكون عنده نمو روحي ونمو اجتماعي واضح جدا. وبالتالي بناء على هاي الخصائص نحن كقاده رح نعرف احتياجاته، هو بيكون بحاجه انشطه توسع الافق بشكل اكثر بكثير، لانه اختلفت المرحله العمريه تماما، وبدا انشطه تحسسه بمسؤوليته وبدوره كعضو فاعل بالمجتمع. بنفس الوقت بده يكون في فرص للتعبير عن النفس، انشطه بدها قدر كثير كبير من الطاقه، الانتماء لمجموعه من الافراد، هي عم نلاحظها عند جميع المراحل. القيم الدينية أو الروحية والقيم الاجتماعية هي شيء كتير أساسي هو بحاجتها توصل له بشكل واضح. وبالتالي نحن منصير نصمم برامجنا لمرحلة الكشاف المتقدم بناء على هاي الخصائص وهي الاحتياجات. فبتلاحظي هلأ عند الشبل بيكون أغلبها مسرحيات، أغاني، أنشطة خفيفة تماما. أما المتقدم والفتى بيكون صار في عنده لا أكثر نشاط بدني، أكثر بلش يتعرف على جسمه أكثر وبلش يفهم جسمه أكثر. المتقدم صار لا أنشطته صار فيها نوع من القوة، لأن صار هو مسيطر على حركاته بشكل واضح وبحيث تشبه حاجته للحركة وللطاقة. على سبيل المثال من الأنشطة اللي اشتغلناها ككشافة بالفوج السابع للمتقدم، الأنشطة اللي كان فيها المسير للمسافات الطويلة بالعشرة كيلو، 15 كيلو، 19 كيلو، الأنشطة اللي فيها مهارات التسلق، هذه نحن بنقدر نشتغلها مع المتقدم، لكن مع المراحل الأصغر بنشتغلها بشكل كتير قليل. بيكون في حذر لأنه بعده بيكون لسه ما صارت عنده هالخبرة أصلاً بالعمر الصغير. أي تماماً. في شيء إضافي، هي من الناحية البدنية، هذه الأنشطة اللي بتلبي له حنين المغامرة. الشيء الثاني اللي هو المغامرة بأشكال الأخرى، المغامرة من حيث خوض غمار شيء مجهول. فكان في منقول مغامرة روحية. على سبيل المثال يعني كان في مشروع أعلى درجات المغامرة. لا تقريبا. هلأ الروح هي أسمى شيء عندنا. فمن قبيله أنه عملوا مشروع هي مغامرة عن الاستدلال على وجود الخالق من خلال العلم. فهو عمليا هي مغامرة، وهي بعتقد أكثر خطورة من دخول على مغارة أو بمسيل وادي خطر. فجابوا أدلة علمية وجابوا أدلة عقلية وقارنوها مع الأديان السماوية، فهذه حالة روحية، نحن ما انحصرنا بدين معين. بالنهاية الكشاف أول واجب عنده هو الواجب نحو الله، فكمغامرة هو عم يبحث، عم يدور، عم يسأل مختصين، عم يشوف مراجع، بحيث بالأخير عملوا ندوة وقدموها، وكان في رجال دين كان في رجال دين متنوعين كانوا حاضرين بالندوة، كان في أطياف من المجتمع موجودة وناقشوا الأدلة اللي حصلوا عليها، وحرصنا أنه الكل يحرجوهم بالأسئلة. يعني خلينا نقول هم كان في جهد شخصي من الجوالي نفسهم، ولا هي المتقدم والجوالي متشابهين، لكن بصير الفرق مع الجوالي صار اتجاهين فكري أكثر، بيضل عندي قصة المغامرة بيضلوا بيحنولها، لكن صاروا بوادي آخر. المتقدم مغامرة وبيبدأ يتعرف على حاله، الجوال بيصير شيء تاني، بصير انه بحب المغامره، لكن بنفس الوقت انا صار لي دور بالمجتمع. هون بدها تقل الاخطاء حكمه، بده يصير يراقب نفسه، يعني انا اخطائي وانا شبل غير اخطائي، لازم تكون هون الخط اب كفره مثل ما بيقولوا. اي تماما. هلا المتقدم طالما هو بيبدا بتكوين نفسه روحيا واجتماعيا وفكريا بكل مجالات الحياه، بيكون شعاره نحو افق واسع. فلان هو عم ينطلق، هي انطلاقته الحقيقية الأولى. الجوال وبياخد لون الأحمر اللي هو لون الدم القاني، لون الحيوية، لون النشاط، لون الأحمر. خلينا نقول لون الحيوية والنشاط فورا أحسن. ايه. هو ما إجت لأن بيضخ الدم بالحالات الصعبة، الأدرينالين بيضخ الدم بكثافة. الجوال بياخد لون الخمري، الخمري اللي هو بتحس بيعطيك عتق وتقل، يعني صار في حيوية ونشاط لكن تعتقت بالخبرة إذا بدك، تعتقت بالمعلومة، تعتقت بالممارسة. فهذا الجوال وبيختلف شعاره، ما بيبقى نحو أفق واسع، بصير شعاره جوال للخدمة مستعد. فالجوال هو عمليا بالمتقدم انتهى من تكوين نفسه وبدأ بتوجهه للمجتمع، انتهى من أساسيات تكوين نفسه. لأن أنا ما بيكمل تكويني النفسي والاجتماعي كمواطن قبل ما أدي دور فاعل بالمجتمع، فهو بيبدأ بمرحلة الجوالة يصير يتوجه للمجتمع. بس بدي أقول هنا شغلي، يعني ذكرت أنه دوما مستعد للخدمة، ما نحن بنعرف أنه الكشاف دوما مستعد بكل مراحله العمرية من لما يكون صغير وبكل ما تنقل مرحلة لمرحلة. هو دوما يختلف المستعد، يعني هي مستعد بالحالة العامة، لكن استعداده الأساسي حسب استطاعته هو. ايه استعداده الأساسي كجوال وتركيزه الأساسي صار الخدمة العامة. وحتى هي بتتقسم كمرشح جوال، بعدين جوال، بعدين أعلى رتبة بالجوال هي رتبة اسمها رتبة الخدمة العامة. أها، يعني إسا هي قبل القائد. هي قبل القائد. فهذه هي أعلى شيء عند الجوال. فبيبقى الجوال بيصير بهي الحالة يبني أنشطته ومشاريعه، ما بقى بمجالات صغيرة إلها علاقة بالذات ومعرفة الذات واكتشاف الذات، بتصير بشيء تاني اللي هي اكتشاف ذاته ضمن المجتمع، فبتكون بقى فعالياته مجتمعية أكثر. على سبيل المثال السنة الماضية كان عندنا مشروع مجتمعي كان اسمه بازار آزار، حكينا فيه، هو كان مشروع خدمة عامة كان ناجح وفعلا كان الكل فاعل فيه وقتها، كل حدا طور خبراته أنتج أبدع بالبازار وقتها. أي بالفعل، وقدموا خدمة لتقريبا 23 شاب وشابة وجمعية ومؤسسة، 23 جمعية ومؤسسة وشاب وشابة تقدمت لهم خدمة، تحفزوا، كان في فرصة عمل لإلين، كان في طاقة يوصلوا فيها للمجتمع من خلالها. فهذا كان مشروع من مشروعات الخدمة العامة. بيبقى في مشروعات بتكون كتيرة بتلبي الاحتياجات عند اثنين، لكن يطول الحديث ويقصر الوقت للحديث عنها. سيداتي سادتي، نرحب اليوم بحلقتنا الجديدة من برنامج لكم صدي. معنا اليوم الأستاذ المخضرم فلان العلتان. أستاذ فلان، تحول كبير جرى في الساحة، بعد ما كنتوا أعداء صرتوا أصدقاء، احكي لنا أستاذ فلان. بداية السلام عليكم إخواني أعزائي عزيزاتي، بداية برحب فيك وبالجمهور وبتشكر كل من بارك صداقتنا الظريفة، وبحب وجه كلمة تحذير لكل من يسترجي أن تناوئ نفسه يعبث بهذه الصداقة الحميدة. لكن استاذ، استاذ مبادئكم اللي اقمتوا عليها سياستكم استاذ عم تنسفوها بالخصوص. اسم الله اسم الله، مي مي اسم الله، محمد مي، اشرب استاذ اشرب. تفضل استاذ تفضل. مبادئ يا اخي، احنا مبادئنا ثابته، لخير الأمة وخير العالم والأمة كاملة. يا أخي المذيع، نحن نحب ناكل ونشرب وننشر الإنسانية والسلام، لكن العدو لكن العدو مشهور بالغدر، ويا ما أكلين منه مقالب يعني. كيف تبرر انتهاكه لحرماتكم وسيادتكم؟ طاع الله يا أخي، منين طلع لنا هاي المذيع؟ صداقتنا مع العدو يا أخي، بالله عليك، الدين محبة، الله محبة، الإسلام علمنا المحبة، المبادئنا قيمنا، صداقتنا مع العدو يا أخي تندرج تحت عنوانا إنسانيا بحت. أيضا أيضا أيضا أيضا في هذا المجال، أيضا في هذا المجال، أين موقفكم من الجرائم الإنسانية التي ارتكبها العدو؟ أين موقفنا يا أخي؟ يا أخي مين مسلطك علي أنت؟ بالله عليك مين مسلطك علي؟ المسامح كريم يا أخي، المسامح كريم يا أخي كريم. ولكن ولكن ولكن ولكن سيدي، ولكن ولكن هل سيسامح كل من خسر شخصا؟ ولك ولو يقطع عمرك لعمر العدو لعمر الصداقة لك حيج ولو صفلنا تاكسي، لأقول لك صفلنا تاكسي هوليكوبتر يا أخي، بالله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وهكذا نستنتج أنه سيد يا فلان، أنت لا تأكل بعقلنا حلاوة ولا تضحك علينا، ما في صداقة مع العدو، هيك من حد نقول لك أستاذ فلان العلتان أنت أو أيا كان. أنا والله فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك، أنا والله فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك، على النظافي بالمواقف وعلى المواقف بالسياسي وعلى كل شيء اسمه تكتيك، بهني بهني نفسي فيك. أنا والله فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك، أنا والله فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك، على النظافي بالمواقف والمواقف على كل شيء اسمه تكتي، هني هني نفسي فيك، دلي كل شيء في حيطان، شهداء وعالم كيف ما كان، شهداء إذا ما شهداء بات، في شي كبار وفي شي ولاد، بعد الجرائد ما قلت يومي بتتمثل فيك، هني هني نفسي فيك. أنا والله فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك. يعني قائد موسى اليوم وقائد محمد كان السكتش بمحله، ونحن فعلا صداقة العدو شفناها بأوجهها المختلفة، شفنا أوجه الغدر والخيانة، ودائما كنا سفراء المحبة والسلام، فأجا بوقته. شو يعني هي الفكرة أنه أجا بوقته لحتى طلعت بها السكتش؟ شو حابين تقوله؟ هلا رح أقول من رح أبدأ من الكلام اللي تفضلت فيه، نحن لازم نكون سفراء محبة، لكن البعض عم يحاول يخلينا سفهاء محبة. يعني أنا تعمل بالفلسفة لا يجوز أن المقدمة أن تنفي الخاتمة، فأقول صديق للعدو هذه فيها مغالطة كتير كبيرة، وهي عمليا شيء خاطئ. أنا إذا بدي أقول محبة بسوريا على سبيل المثال، نحن ببلد فيها أزمة، فينا نصنف درجات الإساءة لمستويات. أنا الطفل الصغير ما بقول له اللي شد لك شعرك بالمدرسة هذا عدو، بقول له هذا مزعج. اللي ضربك كف بقول له هذا أسألك، أو أسألك هي مرتبة بعدها بيجي المسيء. هلأ عنا بسوريا في ناس رفعت سلاح، نحن بحاجة مسامحة، هاي المسامحة حكى عنا السيد الرئيس، هي رح نوصل له إن شاء الله بحيث نبني البلد بالكامل. لكن وبالنهاية الرئيس السيد الرئيس وصف هدول بأنهم أدوات، البعض منهم أدوات. الكلمة عدو، أنا لما استخدم كلمة عدو لأن هذا يعني في حرب اسمها حرب مصطلحات، تمام. أنا لما بروج لمصطلح وما بعرف أبعاده للمصطلح بكون بمأزق. طلعت أصوات كتير بداخل سوريا وبخارج سوريا، طبعا غالبيتهم هنن على الطرف الآخر، على المقلب الآخر من الوطن، وخاصة دول الخليج، دول جزء من دول أو بالأحرى حكومات الخليج، هي حكيت حاولت تسوق لموضوع أنه العدو ما بقى في عنا عدو اسمه إسرائيل، صار في عدو اسمه فلان أو علتان بالأسماء حتى، وأحيانا بشعوب بذاتها. الأساس هلا نحن بس نطلع أنا ككشاف لا أتعاطى سياسي، هون بدي لكن أسألك عندي أنت شيء اسمه وطن. قديش عم تقدر الواجب نحو الوطن عندكم هيدا بمبادئكم الأساسية، قديش عم تقدر أنت تبعد؟ يعني عندكم أكثر من شريحة عمرية، وما فينا نبعد حتى الطفل السوري اليوم عن الأخبار وعن السياسي، ما بنقدر، عم نعيش هاي الحرب، تمام. كيف عم تقدروا أنتوا اليوم ككشاف؟ يعني أنت اليوم من موقع قائد، هلأ السياسة يراد بالسياسة كلمة القيادة، اللي هي إن إحنا كيف نقود تنوصل غاية ما أيا تكون الغاية. هلأ نحن بالنهاية ككشافة معنيين بالشأن الوطني كوطن، الوطن عندنا هو الوطن الضيق هو سوريا، والوطن الأكبر هو الوطن العربي، ونتمنى الوطن العالمي بالكامل لاحقا. لكن حاليا في أعداء، لما نستخدم كلمة عدو يفترض نحن نعرف مع مين نستخدمها بالضبط، تكون دقيقين بالوصف، كرمال الطفل يقدر يميز. الطفل نحن بدنا نشرح له هالقصص. لما بتطلع على سبيل المثال على الأرجنتين ولا على تشافيز الله يرحمه وقت قاطع الكيان الصهيوني، هو ما نمحت لا يتلو إسرائيل جزء من أرضه على الإطلاق، هي حالة إنسانية بحت، فهذا عدو للإنسانية بالكامل. في ناس بكل أسف بعض الأنظمة العربية عم تعمل صداقات أو عم تحاول تعمل صداقات وعم تروج. نحن كناس مطلوب خارجيا أنه يصير في صداقات مع العدو، نتساهل مع العدو. هذا بعتقد نحن ضروري نكون واعين للقصة. نبني ولا نتامل، نبنى ولا نتامل، نبني ولا نتامل، نبنى ولا صار وقت الأخبار الكشفية، وأولى أخبارنا مع موسى. عالميا، مرشدات اليونان يقدمون العون والمساعدة للسكان المتضررين من الفيضانات الكبيرة بالقرب من أثينا، والتي تسببت بموت الكثير من الناس وتدمير المنازل والممتلكات بالكامل. وعالميا أيضا، الكشافة السويدية ترحب بجميع الأطفال اللاجئين وتقدم لهم المساعدة، بالإضافة إلى الكثير من الألعاب والأنشطة الكشفية. رئيس كولومبيا والمستفيد من جائزة نوبل للسلام للعام 2016 خوان مانويل سانتوس عين سفير فخري لبرنامج رسول السلام من قبل كشافة كولومبيا والمكتب الكشفي العالمي، مركز الدعم الإقليمي للبلدان الأمريكية. أما محليا، وانطلاقا من شعار الخدمة العامة للجوال والدليلات وتحت شعار نحاول رسم البسمة على وجوههم، قامت عشيرة الجوال والدليلات في الفوج الثاني البحري من مفوضيات اللاذقية بالقيام بالنشاط للأطفال الأيتام ضمن مقرهم. تضمن هذا النشاط بعض الألعاب الكشفية وتعلم رقصات، بالإضافة إلى تعلم بعض الأغاني. كمان باللاذقية، فرقة المرشدات المتقدمات بالفوج التاسع البحري قامت بنشاط رياضي مميز، هو مباراة كرة قدم ضد متقدمات الفوج الثالث. قدموا خلالها تجربتين الأولى بكرة القدم، انتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح مرشدات الفوج الثالث البحري. وضمن أنشطة الفوج السابع، توج فرقتي المتقدم والمتقدمات والجوال والدليلات جهودهم بحياة الخلاء بنشاط إلى غابة سيرستان، تضمن نشاط مسير طبوغرافي بالإضافة إلى بناء مآوي ومآوي شجرية وطبيعية. وبنهاية مشوارنا بغابة وسماء وأسرار، ما ضل إلا نتشكر ضيوفنا لليوم، القائد محمد حصامو شكرا لك. شكرا لكم. والقائد موسى حمادي شكرا لك. شكرا لكم. لما يجيبوا سيرتك يحلو الكلام، اتنهد في سري واهديك السلام. لما يجيبوا سيرتك يحلو الكلام، اتنهد في سري واهديك السلام. تصحى ذكريات وداريهم أوان، لا يفهم اللي خد القلبي من وجد الهيام. حب